أحسن الله إليكم وبارك يا إخوة فيكم. يعني ليس الشأن أن يعرفك الناس، وإنما الشأن أن تتعرف إلى الله. كم من العلماء والمشايخ الذين عرفناهم وأدركناهم لا يعرفهم كثير من الناس، ولكن هم من خيرة عباد الله علما وتعليما، مثل من ذكرت شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل. شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله قد لا يعرفه كثير منكم، لكنه من العلماء والعباد الأبرار. شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل رحمه الله رحمة واسعة، شيخي وأستاذي، مات شابا رحمه الله، رجل داعي التوحيد وعالم بالتوحيد ومن عباد الله. لا أعرف أنه ترك صلاة الضحى، كان يتسلل بين الأشجار في كلية الشريعة ويصلي صلاة الضحى رحمه الله رحمة واسعة. كم من العلماء الأبرار لا تعرفونهم أنتم، لكن الله يعلمهم. فليس الشأن يا إخوة، ليس الشأن أن يعرفك الناس، ليس الشأن أن يكون عندك جمهور، ليس الشأن أن تكون مشهورا. والله إن الشهرة قد تكون وبالا على الإنسان، ولكن الشأن أن تتعرف إلى الله وأن تكون من عباد الله الصالحين المصلحين المجتهدين في بذل ما يستطيعون لتقريب الناس إلى الله. فيا طلاب العلم، لا تهمنكم الشهرة ولا تلتفتوا إلى أن يعرفكم الناس، وإنما احرصوا على أن تتعرفوا إلى الله، اعمروا ما بينكم وبين الله. وما زاد على ذلك فالأمر كله بيد الله، والله حكيم عليم. قد يكون خيرك أن تموت وأن لا تعرف، قد تكون منزلتك العليا في الجنة بسبب أن تموت وأنت غير معروف، وقد تكون معرفة الناس بك سببا للوبال عليك. ولذلك احرص على ما ينفعك، احرص على ما يرفعك، وهو أن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تفعل ما يرضي الله. وإذا علمت أن هذا يرضي الله حرصت عليه مع الرفق بالناس والأدب مع الناس. أما أن يرضى عنك الناس فهذا الأمر إلى الله، والله حكيم عليم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل حفظكم الله، ما هو الأفضل لطالب العلم، البقاء في المدينة لطلب العلم والإقامة فيها، أو الرجوع إلى بلده للدعوة إلى الله؟ من تيسر له أن يطلب العلم عند أهل العلم، يطلب العلم الحقيقي ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد علما ليرجع إلى بلاده وقد حصل خيرا كثيرا. فطلب العلم فيه خير عظيم، ونرى أن يحرص عليه وأن يبقى حتى يحصل من العلم ما يكون فيه نفع لأهل بلاده. ونحن نرى كثيرا من إخواننا يشتكون من قلة العلماء في البلاد الذين يمكن الرجوع إليهم، لا سيما في دقيق المسائل. وأنا أقول دائما لا تضرب الحق بالحق، وإن مجمع الحق مع الحق. فاستمر في طلب العلم وأنت مخلص لله عز وجل، وتنوي أنك بهذا العلم ستدعو إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولا تترك يا أخي استشارة عالم في خاصة نفسك، فما يخطر أو تحتاج إليه في أمورك ارجع فيه إلى عالم من العلماء القريبين من الناس، أعني من جهة إمكان الوصول إليهم، وإلا علماؤنا كلهم قريبون من الناس، واستشره في أمورك، فإن في هذا خيرا عظيما. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا كان والدي متوفيين فكيف أحسن إليهما وأبرهما؟ أما الإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما ففي أمور. الأمر الأول أن تود من كانوا يحبونه ويودونه، فإن من أبر البر أن تود ود أبيك. ابن عمر رضي الله عنهما كان يوما على حمار وعليه عمامة، فمر أعرابي فأعطى الأعرابي العمامة وأعطاه، فقالوا له: يا ابن عمر، إن هذا يرضى بأقل من هذا. فقال: إن أباه كان ودا لعمر، وإن من أبر البر ود الرجل ود أبيه. فأن تصل أصدقاء والديك ولا سيما من الأقارب فهذا آكد، فإن هذا من برهما بعد وفاتهما. أبوك له أخت كان يحبها جدا فتهتم بها وتحسن إليها، هذا من بر أبيك بعد وفاته. وهكذا، ومن بر الوالد بعد وفاته أن تحرص على صلاح نفسك وعلى الدعاء له، أن تحرص على أن تكون صالحا وعلى أن تدعو لأبيك، فإن هذا من العمل الذي يأتي للأب في قبره، وإن الأب لترفع درجته فيقول: أنى هذا لي، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ومن بره أن تتصدق عنه، فإن صدقة الابن عن أبيه وأمه تبلغهما وتنفعهما. ومن بره أن تحج عنه بعد أن تكون قد حججت عن نفسك، وأن تعتمر عنه بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، فإن هذا ينفعه. فهذا هو ما يتعلق ببر الوالدين بعد موتهما فيما يحضرني. أما الحديث الذي يذكر في ذلك فهو ضعيف، لكن الذي ذكرناه ثابت لا شك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نود منكم توجيها ونصيحة للنساء اللاتي يأتين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لطلب العلم والعبادة، وإنما لتضييع الأوقات بالتحلق مع النساء، وقد يؤدي بهم الأمر إلى الغيبة والنميمة. لا شك أن الخير والبركة أن تأتي المرأة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنية طلب العلم وبنية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا تعبد الله وتؤجر على هذا أجرا عظيما. لكن لا مانع من أن تريد بذلك أيضا أن تجلس مع أخواتها وتسلي نفسها بالتسلية المباحة، ولا سيما الغريبات من أخواتنا، فإن بعضهن قد يحبسن في البيوت إلا قليلا، وتحتاج أن يعني تنفس عن نفسها بالجلوس مع أخواتها، فلا حرج ولا عيب ولا لوم أن تكون المرأة قاصدة أن تسري عن نفسها أيضا بالحديث مع أخواتها فيما زاد من الوقت. لكن يجب أن تجتنب ما حرم الله من الغيبة والنميمة ومن أذية الناس في صلاتهم وفي المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نود التفصيل في حكم المتاجرة بالأسهم. اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع الأسهم حرام، وقالوا إنه لا حقيقة لها، وإنما هي أوراق محضة فلا نفع فيها يباع ويشترى. وذهب جمهور الفقهاء من المعاصرين وهو الصواب إلى أن بيع الأسهم جائز إن توفرت الشروط الشرعية، لأن الأسهم عبارة عن جزء معلوم من شركة معلومة موجودة في السوق لا موهومة، توجد برأس مالها ثم توجد بعملها، ولها قيمة في السوق بحسب قوتها وبحسب أرباحها، وبالتالي فشروط البيع متوفرة فيها، وهذا الصواب. لكن يجب أن يكون السهم المباع والمشترى مباحا. أما الشركات المحرمة فلا يجوز شراء أسهمها ولا بيع أسهمها، كالبنوك الربوية مثلا، هذه محرمة، وإذا اشتريت سهما فأنت شريك في البنك الربوي والعياذ بالله، وشريك في الربا. وكذلك شركات التأمينات التجارية، وكذلك الأسهم المشتبهة التي يكون عمل الشركة حلالا غير أن الإدارة تدخل تمويلا محرما عليها، هذا التمويل ليس موجودا في نظامها الأساسي، لكن الإدارة تقترض قرضا ربويا، فهذا السهم في هذه الشركة سهم مختلط مشتبه، الأفضل تركه والبعد عنه. هذه خلاصة ما يتعلق بالأسهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: مات أبي مريضا وترك الصلاة في آخر حياته بسبب المرض، فهل يجوز أن أحج عنه؟ دائما أنا أنبه الإخوة، إذا ذكرت أباك الميت أو أمك الميتة فقل رحمه الله، واحرص على هذا لتجعل تذكرك له وذكرك له مقرونا بالدعاء والإحسان إليه، وتنفعه بالدعاء. يقول الأخ: إن أباه رحمه الله ترك الصلاة في مرض موته، وأنا أرى والله أعلم، مع أني أرى أن تارك الصلاة يكون كافرا، أن الذين يتركون الصلاة حال المرض إنما يتركونها متأولين أو جهلة، يظنون أنه ما يصلح أن يصلي وهو مريض. بعضهم يقول: كيف أصلي وأنا متلطخ بالنجاسة؟ وقد يخبره ولده بهذا بأنه يصلي لكن ما يقتنع. فمثل هذا أرى والله أعلم أنه لا يحكم بكفره. وهذا الأصل عندي في من ترك الصلاة في مرض موته أو في مرضه الأخير، وعليه فأقول الأصل عندي في مثل سؤال الأخ أن يحج عنه، ما في حرج، إلا إذا علمنا أنه ترك الصلاة قاصدا ليس متأولا، أنه ما يصلح أن يصلي الآن، وإلا هو إذا شفي سيصلي. هذا المتأول، المتأول علامته أنه يقول الآن ما أصلي، ما يمكن، هذا مسكين من شدة تعظيمه لله أخطأ. لكن إذا علمنا أنه ترك الصلاة قاصدا وقال لا أنا ما أصلي خلاص، وترك الصلاة قصدا مع وجود عقله وليس متأولا، فهذا على ما نرجحه كافر، يخرج من ملة الإسلام، ولا نستغفر له ولا نحج عنه. لكن ما هو الأصل في من ترك الصلاة في المرض؟ الأصل أنه متأول، خاصة إذا كان مصليا قبل الصلاة ثم تركه، إنما تركه في المرض متأول أنه ما يصلح أن يصلي، فهذا مخطئ وليس بكافر فيما يظهر لي. ولعل في هذا كفاية، وغدا نجلس للدرس إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.